بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذا العام في هذه الدورة مع الإخوة الأساتذة الفضلاء ومع إخواننا الطلاب، ونسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا جميعا لا حجة علينا، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال. ولا ننسى في الحقيقة في بداية هذه الدروس أن نشكر إخواننا المنظمين والمهيئين ومن كان له أي يد في ترتيب مثل هذه الدورات العلمية النافعة إن شاء الله تعالى. موضوعنا في درس أو في درسنا هو شرح السنة للمزني. وقبل أن نبدأ في قراءة كتاب شرح السنة للمزني، أود أن أقدم بمقدمات أرى أنها كالتمهيد لهذا الكتاب العظيم. أما المقدمة الأولى فإن مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب والسنة فأمرهما واضح جلي، فالله جل وعلا أنزل القرآن هداية للناس، قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويضاف إلى الأخذ بنصوص الكتاب والسنة فهمهما بفهم سلف هذه الأمة، وعلى رأس السلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله جل وعلا توعد من خالف طريق الصحابة فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من هم المؤمنون في الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن لابد من السير على طريقة الصحابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الفرقة الناجية التي تنجو من النار ك كما أنها تنجو من ذاك الاختلاف، قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حديث الافتراق المشهور، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. فما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو مصدر من مصادر الاعتقاد. ثم أيضا العقل الصحيح الذي لا يخالف النقل الصريح، العقل المنقاد للشريعة، العقل له منزلة عظيمة في الدين. أفلا يعقلون، لهم قلوب لا يعقلون بها، له منزلة، لكنه لا ينفرد بالتشريع، لا ينفرد بإثبات العقيدة، هو منقاد للنص. ومن قدم العقول على النصوص فلا شك أن هذا مورد للضلال والانحراف والفساد. ثم لو قلنا كما قال المعتزلة وغيرهم، قالوا لا بد من تقديم العقل، أي عقل هذا الذي نقدمه؟ عقل من؟ عقل واصل بن عطاء؟ أم عقل المتكلمين من المتأخرين الجويني؟ أم عقل ابن فورك؟ تتناقض العقول، ولماذا آخذ بعقلك أنت ولا تأخذ بعقلي أنا؟ ولذلك الذي يحكم هو التنزيل الذي جاءنا من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالعقول تتعارض وتضطرب وتتناقض، أما الذي لا يتناقض ولا يضطرب هو التنزيل، الكتاب والسنة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، لابد أن يختلف، غير الكتاب والسنة يحصل فيه التعارض. أما التعارض فهو منفي عن النصوص، ولذلك لا يمكن أن تتعارض النصوص الشرعية، لا تتعارض الآية مع الآية، ولا الآية مع الحديث، ولا الحديث مع الحديث، أبدا. الأمر الثاني الذي أود التنبيه عليه أن أصول الاعتقاد متفق عليها وليست محل خلاف، لا يوجد خلاف في أصول الاعتقاد. فهي واحدة، وما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة التابعين ومن جاء بعدهم إلى زماننا هذا هو اعتقاد واحد. أجمع أهل السنة والجماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا على أصول الاعتقاد، فلا يوجد خلاف، ولا يقال إن الصحابة اختلفوا في أصول الاعتقاد، هذه فرية على الصحابة لا تجوز، لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في أصول الاعتقاد. وأكثر من يقول هذه أو يدندن حول هذه القاعدة يريد أن تعيش الأمة في افتراق، لأنه يريد أن يؤصل لك أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، فلا بد نحن أن نحافظ على هذا الاختلاف وأن نبقى مسلمين مع وجود هذا الاختلاف، فهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا، لا يمكن هذا. ولذلك عبر عنها المتأخرون ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين قالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، واستدل لهم من استدل على في ظنه على صحة هذه القاعدة بأن حصلت بعض الحوادث بين الصحابة فاختلفوا في العقيدة. أبرز ما يذكرون في مسألة الاختلاف في العقيدة بين الصحابة أي مسألة؟ من يذكر لي أبرز مسألة يقولون حصل فيها اختلاف بين الصحابة في العقيدة؟ ها؟ نسيت رؤية الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فيقول عائشة قالت من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأن ابن عباس أثبت الرؤية. ابن عباس أثبت رؤيا ماذا؟ القلب، رأى ربه بقلبه. لم يثبت عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، قال رأى ربه بقلبه. وعائشة نفت رؤيا العين. إذن هل هناك خلاف بين ابن عباس وبين عائشة؟ لا يوجد خلاف، عائشة تنفي رؤيا العين وابن عباس يثبت رؤيا القلب، فلا خلاف في هذه المسألة. ثم لو قلنا بأنه حصل خلاف، الخلاف هو في واقعة وليس في عقيدة، يعني عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في المعراج أم لم يرى ربه؟ هي ليست من مسائل، لم يكن الخلاف هل الله يرى أو لا يرى حتى يقال هذه مسألة عقدية أو خلاف في أصول الاعتقاد، لكن مع ذلك لم يحصل خلاف بين الصحابة، لا بين عائشة ولا بين عائشة وابن عباس ولا بين غيرهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن الخلاف أو أن المسألة بين عائشة وبين ابن عباس تؤول إلى عدم الخلاف، لا يوجد خلاف لأنها نفت رؤيا العين وهو أثبت رؤيا القلب، لم يثبت رؤيا العين حتى يقال أن هناك خلاف. الشاهد من هذه المسألة أكثر مسألة يدندن حولها الذين يريدون أن يبقى الخلاف في الأمة. طيب الواجب أننا ندعو الأمة جميعا إلى اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب ما الأثر الشديد والكبير للقول بأنه يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد؟ ما هو الأثر الكبير؟ من ضمن هذه الآثار أن لا تنكر على الخوارج، اختلفت أنت وإياهم لماذا تنكر عليهم؟ يكفرون حكام المسلمين، يخرجون عليهم، يسفكون الدماء، يقيمون الثورات، يقتلون، يدمرون، يفجرون، يكفرون، لا تنكر عليهم. حصل اختلاف بين الصحابة في أصول الاعتقاد، هكذا يدندنون، هكذا يقعدون. الخوارج قوم سوء، شر الخلق والخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز التقعيد أنه يجوز الاختلاف في العقيدة، بل الواجب أن جميع المسلمين على وجه هذه البسيطة يتبعون عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإلا لا عذرنا كثير من الخوارج والتكفيريين والإرهابيين والقاعدة وغيرها من الجماعات المنحرفة، لأنهم يخالفوننا في مسائل عقدية، في مسائل التكفير وفي غيرها من المسائل. إذن اتفق أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام، كما ذكر ابن القيم، وكما هي فتاوى أهل العلم من المعاصرين وغيرهم، على اتفاق أهل السنة في مسائل أصول الاعتقاد. الأمر الثالث الذي أود التنبيه عليه أن المؤلفات في باب العقيدة على أقسام شتى وطرق كثيرة، فهناك من ألف على طريقة العقائد المسندة، يعني يذكر بإسناده منه إلى منتهاه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا عن التابعين، ويذكر المسألة العقدية التي يريد أن يدونها في كتابه، مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والإبانة لابن بطة العكبري والشريعة للآجري وغيرها من الكتب، وهي ما تهتم بذكر الأسانيد من المؤلف إلى المنقول عنه، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دونه. وهناك من ألف في ملخصات عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل الكتاب الذي بين أيدينا، شرح السنة للمزني، أصول السنة للحميدي، أصول السنة للإمام أحمد، عقيدة ابن المديني، وغيرها من العقائد. وهناك نوع من التأليف الذي هو التأليف في باب معين في العقيدة، مثل الإيمان لابن أبي شيبة، أو الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وغيرها من الكتب. وهناك من ألف في الاعتقاد على سبيل القواعد، مثال ذلك الحموية والقواعد المثلى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهناك من ألف على سبيل الرد، والرد سواء كان على مبتدع كالرد على الأخنائي، أو الرد على البكري الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كان الرد على طائفة كالرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، أو كان الرد على عقيدة مخالفة ككتاب خلق أفعال العباد، وغيرها من الكتب. وهناك من ألف في الاعتقاد على سبيل النظم، والمنظومات في هذا كثيرة، كمنظومة الزنجاني ونونية ابن القيم، كثير منها في أبواب الاعتقاد، سلم الوصول لحافظ حكمي، وغيرها من المنظومات. وهناك من ألف على سبيل الشروح، يأخذ العقائد المختصرة ويشرحها، يكون تأليفا مستقلا في ذلك، وهذا كثير ومعلوم لدى طلاب العلم. الشاهد من هذا كله أن هذه الكتب على اختلاف وتنوع طريقة التأليف فيها، إلا أنها كلها تصب مصبا واحدا، وهو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ما بين مطول ومختصر ومنظوم ومنثور وغير ذلك. وهذه طرائق التأليف وهي كثيرة. الأمر الرابع الكلام عن معتقد من ينتسب إليهم المؤلف، وهم أئمة الشافعية. أئمة الشافعية نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا من أئمة الاعتقاد الصحيح، وهو من أئمة السلف وصاحب المذهب المشهور مذهب الإمام الشافعي، وله التلاميذ وله المؤلفات وله المسائل، وهو صاحب معتقد صحيح، ونقل تلاميذه معتقده، وسار كثير أيضا من تلاميذه على منواله وعلى طريقته، من ذلك تلميذه إسماعيل بن يحيى المزني، وكذلك من تلاميذه البوطي أو البويطي، وهو يوسف بن يحيى البويطي، كذلك من تلاميذه الذين ساروا على طريقته الربيع بن سليمان المرادي، ومن تلاميذه كذلك الذين ساروا على طريقته الحسن بن محمد الزعفراني، فهؤلاء على معتقد السلف. ومن أتباعه في هذا المذهب ممن ساروا أيضا على طريقته في الاعتقاد الصحيح أبو القاسم اللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن كثير، والمروزي محمد بن نصر المروزي، والآجري، وأبو حامد الإسفرايني، وأبو العباس الزنجاني، كل هؤلاء ساروا على طريقته. وكان أيضا هناك من الحفاظ كأبي الحجاج المزي والبرزالي وغيرهم من أهل العلم من أئمة الشافعية. لماذا ذكرنا هذا الأمر كله؟ حتى نبين أن أئمة الشافعية الذين ذاع صيتهم وعرفت مكانتهم في هذا المذهب كانوا على عقيدة الإمام الشافعي، لم يكونوا على عقيدة المتكلمين من الصفاتية المتأخرين. فلا يقال إن كل أئمة الشافعية على مذهب الماتريدية أو على مذهب الأشاعرة. الشافعي قبل أبي الحسن الأشعري صاحب الاعتقاد الصحيح، فكيف ينسب عقيدة الشافعي إلى غير اعتقاده؟ بل إن من أبرز الشافعية مثلا الجويني، والجويني هذا في آخر حياته كما قالوا عاد إلى عقيدة السلف، يعني له كلام في هذا، يقول بعد أن تبينت له الحقيقة قال: والذي شرح صدري، يقول الجويني، وهذا الكلام موجود في رسالة له ضمن الرسائل المنيرية، يقول: والذي شرح صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر، يعني بدلا من أن ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، تنزل الملائكة وغير ذلك من التأويل، واليدين بالنعمتين والقدرتين، الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان، قالوا نعمتاه، تأويل. قال: هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين، حصل منهم التشبيه. قال: فما فهموا استواء يليق به، ولا نزولا يليق به، ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلمة عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى به نفسه. هذا الجويني بعد أن تبين له الحق. الغزالي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مات وصحيح البخاري على صدره، عاد إلى طريقة أهل الحديث أهل الاعتقاد الصحيح. فالإمام المزني الذي ندرس اليوم رسالته هو على هذا الاعتقاد وعلى هذه الطريقة الصحيحة عقيدة السلف في إثبات مسائل الاعتقاد على ضوء الأدلة الشرعية، وهو من الرسائل المختصرة النافعة التي تضمنت جملا من عقيدة أهل السنة والجماعة والتي نقل صاحبها فيها الإجماع على هذه المسائل فيما سبقه من أهل العلم والإيمان. نعم، نشرع في قراءة الرسالة. هل أحد سيقرأ؟ أين قارئكم؟ طيب، إلى أن يتيسر نقرأ. قال في أول هذه الرسالة: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني. قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، أي تذاكرنا، وهذه كانت مجالس العلماء قبل التذاكر فيما ينفع من أبواب العلم وليس إشغال الأوقات بما لا نافع ولا طائل تحته، كما هو حال مجالسنا اليوم. كثير من مجالس طلاب العلم فضلا عن عوام الناس مجالسهم تضيع في الأمور الغير نافعة، غير النافعة، الأمور التي لا تعود عليهم نفعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال: إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني صاحب الكتاب. قال: فقال بعض أصحابنا، طبعا تجاوزت بعض الأسانيد التي كانت في أول الكتاب، قال: إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. بلغني يعني جاء خبر لم يتم التثبت منه، ولعلها في مسألة أنه نسب إليه التوقف في القرآن، هل هو مخلوق أو ليس مخلوق. وشر الطوائف الواقفة الذين قالوا بالوقف، لماذا شر الطوائف الواقفة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأنهم يبطنون القول المخالف، يبطنون القول المخالف، لا يظهرونه. لماذا لا يظهرونه؟ لانتشار السنة يخافون، فلذلك لا يقولون بالباطل ولا يقولون بعقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يقف. وهل يجوز الوقوف إذا عرف الحق؟ لا يجوز، بل يجب نصرة الحق ورد الباطل. قال: وذكر آخر أنه يقول يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا. غم الناس غما شديدا، لأن انحراف العالم له أثر كبير وهو خطر شديد. ولذلك يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: زلة العالم زلة العالم. خطيرة أن يزل العالم، وإن كان الناس لابد أن يوطنون أنفسهم على اتباع الحق، إن قال به العالم أخذوا به، وإن خالف هذا العالم الحق لم يأخذوا بقول هذا العالم، تمسكوا بالحق مهما كان العالم. وكما جاء عن ابن مسعود: تأسوا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وانظر بما ختم لفلان، ختم له على السنة أم لم يختم له على السنة، هذا النظر. قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه أي نتثبت لمعرفة الحق. ولذلك إذا بلغك أنت من أخيك أمرا منكرا فلا تكن مذياعا في نشر هذا الأمر عنه دون تثبت، لسيما إن لم يكن الناقل لهذا الأمر ثقات حفاظ ضابطون، مجرد بلاغ جاءك خبر اذهب وتثبت منه واسمع منه، فربما بين لك الأمر. فكيف إذا كان عالم من العلماء كالمزني كتبوا له كتابا يستعلمون منه الأمر، طلبوا منه أن يكتب إليهم قال شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. لو نظرنا هنا هو ما الذي بلغهم عنه؟ قضية الوقف أليس كذلك؟ لكنهم طلبوا منه أن يعطيهم كتابا في شرح السنة مجملة، وهذا من حسن أدبهم. ما قالوا له بلغنا أنك تقول كذا وكذا، قالوا له اكتب لنا كتابا في العقيدة. فإذا كتب لهم كتابا في العقيدة ومن ضمن هذا الكتاب كان مسألة القرآن، تبين لهم بطلان الأمر الذي بلغهم، وكان هذا من حسن التدبير ومن حسن التعامل مع العالم. وذكر هنا الإرجاء دون غيره من الطوائف لانتشاره في ذاك الوقت، لانتشار مذهب الإرجاء، وقد جاءت الكثير من الآثار عن السلف في ذمهم، وهم الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الناس متساوون في الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وإيمان أبي بكر. قالوا طلبوا منه أن يكتب إلينا شرح السنة، المراد به هنا شرح الاعتقاد، لأن السنة تأتي على أربع إطلاقات، تطلق السنة ويراد بها الحديث، يقال جاء في الكتاب وجاء في السنة، وتطلق السنة ويراد بها المستحب فيقال هذا واجب وهذا سنة، وتطلق السنة ويراد بها الدين كله كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي بطريقتي بديني، وتطلق السنة ويراد بها الاعتقاد. ولذلك تأتي هنا السنة بمقابل إيش؟ قابل البدعة والضلال. ولذلك ألف العلماء كتب العقيدة أو كثير من كتب العقيدة باسم السنة، شرح السنة للمزني، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. فيأتي السنة أيضا بمعنى العقيدة، فطلبوا منه كتابا في ذلك. فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فالبسملة آية منفصلة يؤتى بها للفصل بين السور، وهي جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية للفصل بين السور، إلا سورة براءة. ابتدأ بهذا الأمر وهو بسم الله، أي بسم الله التقدير أكتب إليكم. فقال عصمنا الله وإياكم بالتقوى، عصمنا الله وإياكم بالتقوى. هل يجوز الإنسان أن يقول اللهم عصمني من الذنب، اللهم عصمني من الشيطان؟ نعم يجوز، هذا لا إشكال فيه. ولذلك كان من دعاء خروج من المسجد إيش؟ ها؟ من يذكر؟ وعصمني من الشيطان الرجيم، أي من وسوسته المؤدية إلى الذنب والمخالفة. قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى، لأن من اتقى الله جل وعلا وقاه، وقاه من المعصية ووقاه من أثرها وهي النار والعذاب. والتقوى أفضل من عرفها هو طلق بن حبيب حينما قال عبادة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، طاعة الله على نور من الله على علم. الطاعة لابد أن تكون على علم، لأن الطاعة إن كانت على جهل ربما تعبد بالبدعة، ربما تعبد بالشرك، ربما تعبد بالضلال. لابد أن تكون العبادة على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم القول، فقدم العلم قبل القول والعمل، هكذا درستم. ثم قال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. هنا قدم بالدعاء حتى يكون أرفق بالمتعلمين، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لموافقة الهدى كذلك. ثم قال أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل، قال فإنك أصلحك الله، هذا جواب لمن سأله أيضا قدم له بالدعاء، سألتني أن أوضح لك من السنة، أي من أمر الاعتقاد كما سبق معنا، أمرا تصبر نفسك على التمسك به. تصبر نفسك، إذن الصبر على الحق أمر مطلوب، والصبر على الاعتقاد الصحيح هو صبر بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله بالتمسك بهذا الاعتقاد، الصبر عن معصية الله التي هي مخالفة هذه العقيدة، الابتعاد عن الأهواء والبدع، الابتعاد عن الضلالات، الابتعاد عن الحزبيات المخالفة للعقيدة، الابتعاد عن الانحرافات، لأن كل هذه مخالفات. فلا بد للإنسان أن يصبر عنها ويبتعد. ثم الصبر النوع الثالث، الصبر على الأقدار المؤلمة، وهو إذا ما أوذي في هذه العقيدة فيصبر أيضا. كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويؤتى بالمنشار فيشق شقين، لا يزحزحه ذلك عن دينه كما جاء في الحديث، يصبر على اعتقاده. ولذلك ما الذي سبب انحراف كثير من أهل الاستقامة وأهل العقيدة الصحيحة؟ عدم الصبر. السبب في ذلك إما أن يذهب خلف المال وتخطفه الجمعيات الحزبية، وإما أن يذهب خلف الأفكار والشبه فلا يصبر على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالواجب عليه أن يصبر، فيقول تصبر نفسك على التمسك به، لأنه أمر مطلوب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضنا بعضا بالصبر، إن الله مع الصابرين. أعظم ما يصبر عليه الإنسان أن يصبر على دينه، أن يصبر على اعتقاده. قال وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، الشبه، لأن الإنسان ينحرف ويعصي الله جل وعلا بأحد أمرين، إما بسبب الشبهات وإما بسبب الشهوات. ومعصية الله جل وعلا بسبب الشبهات أعظم من معصيته بسبب الشهوات، لأن صاحب الشبهة وهي طريقة أهل البدع يعصي الله جل وعلا وهو متدين لله بهذه المعصية، أما صاحب الشهوة ربما نعم يعصي الله لكن في قلبه لوم لماذا يعصي، يتوب ويستغفر. ولذلك كان عقوبة صاحب البدعة أن التوبة لا تقبل منه حتى يدع البدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولذلك قال سفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من السنة، من المعصية عفوا، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتوب منها والبدعة لا يتوب منها، البدعة لا يتوب منها، المعصية يتوب منها ويستغفر. ما الذي يجر إلى البدع أو مما يجر إلى البدع؟ الشبه. ولماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأنها تشتبه بالحق. وهل فيها شيء من الحق أم هي باطل محض؟ لا، فيها شيء من الحق. هذا الشيء اليسير من الحق الذي في الشبهة هو الذي يجعل الناس يغترون بها، لأنها لو كانت باطلا محضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لتركها الناس، ولو كانت حقا محضا لتمسك به الناس، لكن فيها جزء من الحق. هذا الجزء من الحق هو الذي يغر الناس بها فيأخذون بها وينحرفون في أمور دينهم. قال من شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين أي بدعهم. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا أي طريقا واضحا، قال منيرا، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا أي لم أدخر شيئا، بل نصحتك نصحا عظيما بدأت فيه بحمد الله الذي، أو قال ذي الرشد والتسديد، أو ذي الرشد والتسديد. فقال وهو يبتدئ هذه النصيحة الحمد لله، قال هنا الاستغراق جميع أنواع المحامد، والله جل وعلا يحمد على ربوبيته ويحمد على ألوهيته ويحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على شرعه وقدره ويحمد على نعمائه، كل أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. وما هو الحمد؟ قالوا هو وصف المحمود بالكمال، كمال المحبة والتعظيم، وصف المحمود بكمال المحبة والتعظيم. والحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان والجوارح والقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. يكون الشكر باعتقاد أن الله جل وعلا مستحق للشكر، وشكره باللسان وشكره بالعمل، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعضهم هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. ومعنى الثناء باللسان على الجميل الاختياري يعني الثناء على الله جل وعلا بما يختاره الإنسان، ليس مجبرا عليه، بل الإنسان مخير في ذلك الأمر. ولذلك من الناس من يحمد ومن الناس من لا يحمد. فقالوا الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. فالله جل وعلا يشكر على نعمائه كما يحمد سبحانه وتعالى. قال وعليه أثني. ذكر هنا ثلاثة أمور. ذكر أن الله جل وعلا أحق من ذكر بأنواع الذكر، التسبيح والتهليل والحمد والتكبير والتهليل وغير ذلك. وأولى من شكر بأنواع الشكر الثلاثة، الشكر باللسان والشكر بالجوارح والشكر بالقلب. وعليه أثني. وأعظم ما يثنى على الله جل وعلا أن يثنى عليه بأسمائه وصفاته. لذلك في الحديث ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه، أثنى على نفسه بأسمائه وأثنى على نفسه بصفاته جل وعلا. ثم بدأ بذكر بعض هذه الأسماء، فقال الواحد من أسمائه جل وعلا، وهو ذو الأحدية أي المنفرد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق تحتاج إليه، الذي ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له صاحبة وليس له ولد، لدلالة سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعدل إيش؟ ثلث القرآن. طيب إذا نحن قلنا أن القرآن ثلاثة أقسام، قسم الأول التوحيد، والقسم الثاني الحلال والحرام، والقسم الثالث قصص الأنبياء مع أقوامهم. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن كلها في إيش؟ كلها في التوحيد. إذا كان التوحيد ثلاثة أقسام فقل هو الله أحد هي في التوحيد، كلها في التوحيد. ولذلك الفاتحة من أسمائها ماذا؟ ها، القرآن العظيم، ليس كذلك؟ من أسماء الفاتحة القرآن، لأنها تضمنت الثلاثة الأنواع، تضمنت التوحيد وتضمنت الأوامر والنواهي إياك نعبد وإياك نستعين، وتضمن أيضا قصص الأنبياء مع أقوامهم اهدنا الصراط المستقيم، إشارة إلى طريقة الأنبياء والمرسلين المخالفة لطريقة اليهود والنصارى. فتضمنت الفاتحة هذه الأنواع الثلاثة. فسورة الإخلاص فيها بيان، يقول أهل العلم فيها نفي الفروع والأصول والنظراء، فرع الأصول الوالد وفرع الفروع الولد، نفي الفروع الولد ونفي النظراء الشبيه والند والنظير لم يكن له كفوا أحد. كذلك الله جل وعلا قال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال جل عن المثيل، وهل يقال لفظة المثيل أم يقال لفظة الشبيه؟ قال أهل العلم بل يقال لفظة المثيل، لأنها هي استعمال القرآن، ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه، فيقال كما قال المؤلف جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، تأكيد عن نفي المثلية لله سبحانه وتعالى. أمر التمثيل في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، من الناس من مثل الله جل وعلا بالمخلوقين، ومنهم من مثل الله من مثل المخلوقين بالله، ولا يجوز الأمران، فلا يجوز أن يمثل الله بخلقه، ولا يجوز أن يمثل الخلق بربهم. الذين مثلوا الله جل وعلا بالمخلوقين من انحرفوا في باب الأسماء والصفات، سواء المعطلة أو الممثلة. المعطلة الذين قالوا لا سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر كالجهمية، أو قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر كالمعتزلة، هؤلاء مثلوا الله جل وعلا بخلقه، فقالوا إذا أثبتنا الصفات فكأننا نقول إن الله جل وعلا له سمع كسمع الإنسان وبصر كبصر الإنسان، فعطلوا. أو الممثلة أو المشبهة أو المجسمة الذين قالوا لا نفهم من نصوص الصفات إلا ما نعرفه من أنفسنا، فيد الله كيدي وسمع الله كسمعي وبصر الله كبصري عياذا بالله. إذن كما قال أهل العلم كل ممثل مشبه وكل مشبه عفوا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأن المعطل ما عطل إلا بعد أن مثل، بعد أن وقع فيه في عقله التمثيل اضطر إلى التعطيل. والممثل معطل لماذا؟ لماذا الممثل يكون معطلا؟ يا أخوة، لأنه عطل الصفات عما يجب فيها من الإثبات مع التنزيه، فسمي معطلا. الواجب عليه أن يثبت الصفة وينزه الله عن مشابهة المخلوقين. أما الذين القسم الثاني الذين مثلوا الخلق بالله سبحانه وتعالى، فهم من انحرفوا في توحيد الألوهية، الذين عبدوا عيسى وعبدوا عزير وجعلوا لهم من صفات الخالق سبحانه وتعالى، وغيرهم من القبوريين الذين يجعلون في أهل القبور من يتحكم في الكون ومن يعطيك المدد والولد ويشفي الأمراض ونحو ذلك، أعطوهم من صفات الله جل وعلا. فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه المخلوق بالخالق. قال السميع البصير العليم الخبير، كلها من أسمائه جل وعلا السميع البصير العليم الخبير، المنيع الرفيع رفيع الدرجات. أما المنيع فهو ربما من باب الإخبار، ليس من باب الأسماء، ليس من أسمائه المنيع، ليس من أسمائه المنيع. فذكر هنا اسم السميع، وذكر كذلك البصير، وذكر العليم. عندما نثبت هذه الأسماء، أسماء كل اسم يتضمن صفة، وهذه قاعدة وليس العكس، كل اسم من أسماء الله جل وعلا فهو يتضمن صفة من صفاته، فالسميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر، وخلاف الصفات فإنها لا تتضمن أسماء، مثلا ينزل ربنا لا يقال من أسمائه النازل، وجاء ربك لا يقال من أسمائه الجائي، فيثبت الصفة من الاسم ولا يثبت الاسم من الصفة. وفي إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى هذا خاص به جل وعلا، عندما نثبت العلم لله فإنه علم يليق بجلاله، وعندما نثبت العلم للمخلوق فإنه علم يليق بنقصه، ليس كذلك؟ ولذلك الله جل وعلا في القرآن بين حال علم الإنسان، بين أولا أن الإنسان عنده من العلم الشيء القليل، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فقال عن الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبين الله جل وعلا كذلك في القرآن أن علم الإنسان علم مسبوق بجهل، وعلم الله علم كامل لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فقال الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جاهلين ما عندكم شيء، ثم علمكم الله. ولذلك قال القائل تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. أيضا بين الله جل وعلا أن الإنسان ينسى، يتعلم وينسى، قال ربنا جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقد عهد الله جل وعلا إليه، وهكذا نسي آدم ونسيت أمته. وكذلك علم الإنسان بين الله جل وعلا أنه إلى اضمحلال، إلى ضعف، إلى فناء، قال الله جل وعلا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيضعف علمه. علم الإنسان علم يليق بضعفه ونقصه، وعلم الله جل وعلا علم كامل يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك عال على عرشه، هنا دخل في مسألة العلو وهو ما سنذكره بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم.